القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة وردت من أهالي شارع مستشفى عمر بن الخطاب مدينة العمال محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: من حق أي حد يدور على مشروع يعمله ويكسب منه يا حضرات، وكمان من حقنا احنا كمواطنين نعيش في بيئة تناسب ظروفنا الأسرية. يعني مش طبيعي أبدا يكون في شارع كبير زي شارعنا اللي هو شارع مستشفى عمر بن الخطاب في مدينة العمال في محافظة المنيا، شارع حيوي وكل سكان محترمين وناس عايشة في هدوء وكل واحد في شغله والطلبة في مذاكرتهم، ويقوم يتعمل لهم مشروع زي ده يعكنن عليهم حياتهم، وخصوصا بالليل. الليل اللي هو وقت الهدوء والراحة من تعب اليوم. المشروع المعمول في شارعنا هو قهوة يا حضرات. طبعا ممكن نسمع: وحضراتكم عاوزين القهوة تتعمل بعيد؟ محدش هيروح لها، لازم القهوة تكون وسط السكان. لا حضرتك، ممكن تتعمل بعيد والغاوي يروح لها، ولو لازم تتعمل وسط المناطق السكنية يبقى يلزمها شروط وقواعد تمشي عليها. شروط ايه وقواعد ايه يا محترم؟ اولا تحترم حرمة الطريق، ويكون لكراسيها مكان محدد ما تزيدش عنه، وثانيا تلتزم الهدوء في الأغاني اللي بتشغلها، والناس اللي بيقعدوا عليها لازم يكونوا عارفين ان دي منطقة سكنية، يعني صوتهم يكون هادي. والأهم من ده كله بقى يكون لها وقت محدد تقفل فيه، مش تفضل مفتوحة لوش الفجر. خلاص خلاص دكتور حكو العبقرية، رأيكم واصل. مع السلامة بقى منك له شوية حلب عصب القهوة اللي جنبنا شوي. ويا فرحتنا بإن رأينا وصل وخلاص، لكن تحرك على الأرض مفيش. يا سادة يا مسؤولين في محافظة المنيا، حكاية القهاوي اللي بتتفتح عمال على بطال دي مش كويسة. عندنا في شارعنا القهوة مش معمولة لتغيير الجو وإن الناس تقضي وقت لطيف، لا، دي خناقات وبهدلة لكل السكان ومعاكسات لحريمنا وبناتنا اللي ما عادوش بيعرفوا ينزلوا بعد العشاء ولا يعرفوا حتى يطلعوا بلكونة. ولو حد من سكان الشارع اعترض على اللي بيحصل في القهوة دي يسمع بقى ألفاظ أبيحة وشغل بلطجة وتهديد صريح. يا حضرات ياريت ياريت يكون في متابعة وتفتيش على مزاولة المهنة والتصاريح كلها، والمخالف واللي مش ملتزم يتحاسب. ياريت يكون فيه اهتمام يا سيادة محافظ المنيا بشارع مستشفى عمر بن الخطاب في مدينة العمال. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان